بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. والحقيقة أنه كي يجتمع لنا في هذا اللقاء بفضل الله ومنته وكرمه سبحانه وتعالى، تفضله علينا، كي يجتمعوا لنا ثلاثة ديال الأمور، كل واحدة كفيلة بأن الإنسان يسعد بهذا اللقاء. أما الأمر الأول فهو شرف الزمان، حيث أن هذا اللقاء كيتم في ليلة الجمعة المباركة، وإحنا الآن في الثالث من شهر صفر لعام 43 وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع شتنبر لعام 2021. والأمر الثاني هو موضوع هذا اللقاء، اللي هو معرفة الله سبحانه وتعالى وما يدور حول هذا الأمر، حول هذا الركن العظيم من بقية أركان الإيمان اللي هي عقيدة المؤمن. والأمر الثالث وهذا خاص، هو أن هذا التواصل كيتم مع الناس في البلد ديالنا، في بلدنا الحبيب المملكة المغربية، صلى الله أن يحفظها راع ورعية، صلى الله أن يديم على أهل بلدنا كافة سائر النعم، النعم الدينية اللي هي أعظم النعم، نعمة العقيدة الصحيحة، نعمة التوحيد، وكذلك النعم الدنيوية اللي يتنعم بها الناس في بلدنا، صلى الله أن يديم هذه النعم وأن يزيدها من خيرات وجمال في الطبيعة ووفرة في الثروات، والحمد لله، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدفع البلاء وما نزل من وباء، سأل الله أن يدفعه عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين، سأل الله أن يرفع هذا الوباء وأن يبدل الأمة الإسلامية صحة وعافية وخيرا في أمور الدين والدنيا. فهذا اللقاء يا أحبة، اللي هو اللقاء 21 من هذه اللقاءات، لقاءات عقيدة المؤمن عبر هذه الشبكة المباركة، شبكة إمام دار الهجرة العلمية، أسأل الله أن يجزل الأجر والثواب للقائمين عليها، وأن يبارك في جهودهم، وأن يعيننا وإياهم وكل من يقوم على الخير والتعاون عليه، صلى الله أن يعيننا جميعا على الإخلاص وإرادة وجه الله تعالى بكل أعمالنا وبكل أقوالنا، وأن يصلح لنا الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في اللقاء الماضي يا أحبة تكلمنا على أمر عظيم وغاية في الخطورة متعلق بالتوحيد، ألا هو مسألة الشفاعة. الشفاعة اللي هي ملك لله تعالى، كما قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة هي ملك لله تعالى، كل الشفاعة، والشفاعة ملك لله تعالى وحده، فلا تطلب ممن لا يملكها، وإنما تطلب من مالكها وهو الله تعالى. والشفاعة كما تقدم معنا أنك تطلب من واحد، كتطلب أن أحد الصالحين يشفع لك عند رب العالمين، أن يشفع لك في الدنيا بأن يدعو الله لك، هذا ما فيه تأي إشكال، لكن في الآخرة تطلب منه أن يشفع لك عند الله في الآخرة، لأن المؤمنين يشفعون والملائكة تشفع والأنبياء والرسل يشفعون، لكن لا يمكن لأحد أن يشفع لأحد إلا بإذن الله، بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، والله لا يأذن ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. الله سبحانه وتعالى ما كيأذنش لشي واحد يشفع، وما كيأذنش لشي واحد أنه يشفع فيه إلا أن يكون من أهل التوحيد، وهذا هو الأصل العام في هذا الباب. لهذا كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها ملك لله تعالى، فلا تطلب الشفاعة من أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا ربي شفع في يا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأدخلني في شفاعته واجعلني ممن يشفع فيهم. هذا تطلبها من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع حتى يأذن له الله تعالى، كما مر معنا. كذلك قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في آية الكرسي التي يحفظها كل المسلمين أو جلهم، آية عظيمة اللي هي أعظم آية في القرآن. يقول فيها الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، واش كاين شي واحد يشفع عند الله إلا أن يأذن الله له؟ وهذا خلاف ما كان كيعتقده الكفار، كانوا كيعتقدوا أن آلهتهم وأصنامهم ومعبوداتهم من دون الله تشفع بغير إذن الله، لهذا كانوا يعبدونها، لهذا كانوا يعبدونها ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني حتى الصالحين سواء كانوا من الأنبياء والمرسلين أو من الملائكة أو من عباد الله الصالحين، كلهم لا تنفع شفاعتهم. اسمع اش قال الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى، إلا من بعد الإذن والرضا، الإذن للشافع، لأن يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا أن يأذن الله له فيشفع، وما يقدر يشفع إلا في من رضي الله عنه، والله لا يرضى عن المشركين ولا يرضى عن الكافرين، إنما يرضى عن المؤمنين الموحدين، جعلني الله وإياكم منهم. قال الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. انظر هذه الآيات ما أكثرها في القرآن، وكلها تصب في معنى واحد، فالرضا والإذن إنما يكونان لأهل التوحيد. أما المشركون الذين يعبدون من دون الله، الذين يذهبون إلى الأضرحة فيعبدونها ويذبحون لها ويتقربون إليها ويعتقدون فيها النفع والضر، وإذا أصابتهم المصيبات استغاثوا بالأموات، هؤلاء لا تنفعهم الشفاعة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هؤلاء لا ينتفعون بالشفاعة في الآخرة، إنما الشفاعة تكون لأهل التوحيد، وهذا كبير لك يا أخي عظم التوحيد، فلا بد أن تولي التوحيد الاهتمام الأقصى والعناية الكبرى، تهتم بهذا الباب، باب التوحيد اللي هو أعظم باب في دينك، دين الإسلام. والجنة لا يدخلها إلا موحد. يدخلها العصاة؟ نعم يدخلها العصاة أيا كانت معاصيهم، ما دام هما من أهل التوحيد وكيبقاو تحت المشيئة دي الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة مباشرة، وإن شاء عذبهم سبحانه وتعالى بقدر ذنوبهم ومعاصيهم ثم أدخلهم الجنة. فالجنة طيبة، دار الطيبين، لا يدخلها إلا الطيبون، يطهرهم الله من الذنوب والمعاصي ثم يدخلهم الجنة. والمطهرات كثيرة، منها ما تقدم ذكره. الحاصل يا أحبة، هذا باب عظيم ينبغي على كل مسلم أن يعتني به. واليوم غادي نتكلم على مسألة لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي باب عظيم في دين الإسلام، وكلامنا سيكون حول آية في كتاب الله وحديث صحيح من أحاديث رسول الله. أما الآية فهي قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية يقول فيها الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام، كيقول له الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى لا يقدر على هداية أحد ولو كان من أحب الناس إليه. الله أكبر. وإنما الهداية، الهداية بيد الله تعالى، يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يصلح للهداية ومن لا يصلح لها. والهداية يا أحبة كما يذكر العلماء تنقسم إلى قسمين. الأولى كيسميوها هداية الدلالة والإرشاد، أو كيسميوها هداية العلم، يعني كتبين للناس الخير من الشر وتدلهم على السنة وتدلهم على التوحيد وترشدهم إلى كتاب الله وإلى صحيح سنة رسول الله. هذه كلها من أنواع الهداية الأولى، اللي هي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون للأنبياء ولورثتهم من العلماء والدعاة وكل من آتاه الله شيئا من العلم ولو قل. تدعو بحسب ما عندك من العلم، ولا تتكلم على الله بجهل. إياك ثم إياك أن تتكلم في دين الله بالجهل، هذا أمر عظيم، أمر غاية في الخطورة، أن تنسب شيئا لدين الله ودين الله ودين الله منه براء. لكن لتعلم شي حاجة، تعلم يتوضأ، تعلم يتيمم بالأدلة الصحيحة المعتبرة، فلا بأس أنه يعلم غيره هذه الأشياء اللي يتعلمها. لكن ما يفتح ليه الشيطان الباب، وخصوصا في هذه الأيام مع هذه الوسائل، وسائل التواصل، حيث أن الباب فتح على مصراعيه وصار يتكلم في دين الله من هب ودب، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يعلم بقدر ما تعلم. أما أن يتكلم بالجهل فهذا يفسد أكثر مما يصلح، ويضر أكثر مما ينفع. وما يكفي العلم فقط، لا بد من العقل. العلم مع العقل ومع الحلم والأناة والصبر، لأن بعض الناس قد يكون من طلبة العلم، عنده علم شرعي تعلم، لكنه سفيه، يتكلم بالكلام في غير أوانه، يأتي بكلام فيترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم، ويجر الويلات على نفسه وعلى من هم معه في دعوته، إن كان ينتسب إلى أهل السنة. إن كان ينتسب إلى أهل السنة فيتكلم ويسبب المشاكل لأهل السنة، مع أنهم لا يرتضوا مقالته أو صنيعه. فلا بد من هذا الجوج ديال الأمور، العلم مع العقل. هذا هو النوع الأول من أنواع الهداية، هداية الدلالة والإرشاد. والنوع الثاني هداية التوفيق والإلهام، كيسميوها العلماء هداية التوفيق والإلهام، أو هداية العمل أو هداية القلوب، وهذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ولا تكون لأحد إلا لله. ما يملك أنه يهدي واحد للعمل بشيء ويوفقه ويهدي قلبه ويقبل الحق ويعمل به إلا الله تعالى، وهذا هو اللي جاء في الآية: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي هداية القلوب. هداية القلوب هذه بيد الله تعالى، أنت تدل الناس على الخير، لكن تملك، ولو كنت رسول الله لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدر على حمل الناس على الخير، يحب لهم الخير ويدلهم عليه ويجتهد غاية الاجتهاد في إرشادهم إليه، لكن من يوفقهم هو الله تعالى وحده لا شريك له، وهذا كله مقرون بحكمة الله تعالى. لهذا قال: وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يصلح للهداية ومن لا يصلح لها. وهذا كقوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، كقوله تعالى: إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. هكذا الآيات كثيرة: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل الله فما له من هاد. وهكذا الآيات كثيرة في نفس المعنى. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على هداية القلوب، قلوب الناس، لهدى عمه أبا طالب الذي أحسن إليه، أيما إحسان، ونصره وحماه، حماه من قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا الجميل من عمه أبي طالب، وهذا الإحسان وهذا الدفاع، الاستماتة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلحقه الأذى في حياة عمه، وإنما بدأ الأذى يشتد عليه صلى الله عليه وسلم بعد موته. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا الخير من عمه وهذا الدفاع، وإن لم يكن لله، كان للقرابة وللمحبة ولأشياء جعلها الله في قلب أبي طالب. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا الخير بالخير، وبخير هو أعظم منه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم بالغ في بيان الحق لعمه ودعاه ونصح له. ولكن هداية القلوب كما تقدم بيد الله تعالى، وهذا في الحقيقة يا أحبة هذا قمة في التوحيد. هذه الآية وهذا الأمر هذا تستفيد منه حقيقة التوحيد، أن قلبك لا يتعلق بأحد إلا بالله، فلا يهديك إلا الله، ولا يشفيك من مرضك إلا الله، ولا يغنيك من فقرك إلا الله، ولا يرزقك الزوجة الصالحة والولد الصالح والعمل والرزق الطيب الحلال، لا يرزقك ذلك كله إلا الله تعالى. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا جميعا على نفعك ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تعلق القلب غاية التعلق بالله رب العالمين، ثم إخلاص العمل وإفراد الله تعالى بكل أنواع العبادات سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق الذي يهديك ويشفيك ويغنيك ويرزقك ويعطيك، هو الذي يستحق العبادة، فلا يستحقها أحد من البشر مهما علت مكانته، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، كلهم لا يستحقون العبادة فضلا عن من هو دونهم في المكانة. فالعبادة يا أحبة إنما هي حق الله تعالى. واسمع هذا الكلام، اسمعه من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وإمام الموحدين، يقول الله تعالى عليه: قال أي إبراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله أكبر، ما أعظمها من كلمات توحيد خالص لله رب العالمين من إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. وجاء في هذه القصة اللي ذكرت طرف منها قصة أبي طالب، جاء عن ابن المسيب عن أبيه سعيد بن المسيب من التابعين وأبوه صحابي، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، لما كان في اللحظات الأخيرة لما حضرته الوفاة، يعني لما ظهرت عليه علامات الوفاة، علامات الموت ومقدمات الموت، ماشي معنى حضرته الوفاة يعني مات أو بدأت الروح تفارق الجسد، هنا لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان إذا بدأت المعاينة وشاف أمور الغيب، هنا لا ينفع الإيمان، لكن حضور الوفاة بمعنى قربها وظهور علاماتها. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرت قبل شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس كافة، وخصوصا حرصه على هداية عمه أبي طالب لما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند أبو طالب، كان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وكان معهم بات سعيد بن المسيب أو المسيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم تلطف ورقة وعناية، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده بعداء عبد الله بن أمية بن أبي أمية وأبو جهل، عبد الله بن أبي أمية هو الأب ديال سعيد بن المسيب كلاهما أسلم، أما أبو جهل فمات وقتل على كفره، وأبو جهل قبل الإسلام كانوا كيكنيو أبو الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو جهل وأخبر أنه فرعون هذه الأمة، كان شديد الإذاية للنبي صلى الله عليه وسلم، قتلوه جوج الأطفال من الأنصار رضي الله عنهما وأرضاهما. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة وما شرحهاش له، لأن أبو طالب يفهم معنى لا إله إلا الله ويفهم أن لا إله إلا الله تنفي جميع الشرك، إذا قلت لا إله إلا الله لا بد أن تعبد الله خالصا وحده لا شريك له وتكفر بكل ما يعبد من دون الله، لهذا ما شرحش له. أبو طالب يفهم لا إله إلا الله هي إخلاص العبادة لله، الدعاء تدعو الله، ما تقولش مدد مدد يا رسول الله ولا الشفاعة سيدي رسول الله، هذا كله من الشرك. ولو قال هذه الكلمة أبو طالب فهذه الحالة لا دخل في الإسلام لأنه يعرف معناها، بخلاف الزمن المتأخر الآن للناس كيقول لا إله إلا الله هو ما كيفهمش شنو معناها، لهذا كتلقاه في الصباح كيقول لا إله إلا الله ومن بعد نصف ساعة يذبح للضريح، يذبح لسيدي فلان، يقول يا سيدي فلان أعطيني وهو ميت، هذا ما كيفهمش لا إله إلا الله، لا بد أن تشرحها له وتبين له معناها، وإلا لا إله إلا الله ما كتنفعش فقط بالكلام، كتنفع إذا اجتمع فيها اللسان مع القلب، القلب بإدراك المعنى واعتقاده والإيمان به واللسان بالنطق به. فلا إله إلا الله لا بد من النطق بها مع العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. أما مجرد كلام والأعمال كلها شرك فهذه لا تنفع، لا تنفع عند الله ولو يكررها مليون مرة في النهار. فقال لي كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني كلمة نقدر نشهد لك بها عند الله وتكون شيء أعتذر به لك عند الله. وهذا فيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، لأنه لو قال هذه الكلمة معتقدا ما دلت عليه لدخل بها في الإسلام ونفعته عند الله وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، شفع له في دخول الجنة. وهذا لا يكون لمشرك ولا يكون لكافر، هذا ما يكون إلا الموحدين. فلما قال لي قل لا إله إلا الله، أش قالوا هذوك رفقاء السوء اللي كانوا عنده، اللي هما أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ وعبد الله بن أبي أمية أسلم فيما بعد وحسن إسلامه، لكن أبو جهل مات على الكفر. أش قالوا ليه؟ قالوا ليه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكروا لي هذه الحجة اللي كيسميها العلماء الحجة الملعونة اللي كيحتجوا بها المشركين على الأنبياء والمرسلين. لما كيجيوا الأنبياء الأقوام ديالهم مش كيقولوا لهم؟ كيقولوا لهم جيتنا بهذا الدين جديد، هذا الشيء ماشي هو اللي كان عليه با وجدي وجدي. طيب باك وجدك كان على الشرك والأنبياء جاءوا بالتوحيد، كيف تقلد الآباء والكبراء وتعرض عما جاء به الأنبياء والرسل؟ وهذا كما قالوا الكفار قديما، كما في القرآن الله عز وجل قال لنا عليهم يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذن قالوا لي أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وش هي الملة ديال عبد المطلب؟ هي الشرك وعبادة الأوثان. قالوا لي ترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، هو بات أبو طالب. قالوا لي ترك الدين ديال باك وجدودك اللي هو عبادة الأصنام، وهذا هو الدين اللي كانوا عليه كفار قريش قبل الإسلام، إلا واحد القلة قليلة منهم بقوا على دين إبراهيم عليه السلام وعلى التوحيد. وهذه الشبهة عظيمة في قلوبهم، لهذا حتى اليومنا هذا كم من الناس تأتيهم بالسنة يقول لك لا هذا دين جديد، هذا ما كانوش عليه الوالدين ديالنا. الوالدين ديالنا كانوا كيديو الذبيحة كل سنة في الموسم لسيدي فلان، وانت تقول لي هذا شرك؟ طيب اقرأ القرآن واقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف التوحيد من الشرك وتعرف الحق من الباطل. أما تقليد الآباء والكبراء من غير بينة ولا برهان، تقليدهم في الضلال، فهذا هو طريق الكفار وطريق المشركين. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لي هذه الكلمة، النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه، فهما عودتاني أعادوا نفس الكلمة. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا، قالوا لي عودتاني هما نفس الكلام، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلام قالوا أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب، يعني أموت على دين الكفر والشرك بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، رفض أن يقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فارفض أبو طالب أنه يقول لا إله إلا الله. وأبو طالب كان يعرف أن الدين اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق هو التوحيد، وكان يعرف أن ما هو عليه هو الباطل، لكن منعه تعظيم الأسلاف، تعظيم الأب دياله والدين اللي كان عليه باه، منعه من اتباع الحق. وهذا جاء عنه في أشعار، في أشعار عن أبي طالب أنه قال على النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقر منه عيونا، دعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد علمت بأنه، اسمع هذا هو الشاهد، قال لي وعرضت علي واحد دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. أشنو اللي منعك من اللي عرفتي أنه من خير أديان البرية، خير أديان الناس؟ منعه هذا اللي غيقول الآن. قال لولا الملامة أو حذار سبة، أو حذار سبة، وفي رواية لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني ما بغاش يلوموه، يقول أنه خاف عند الموت وترك دين أجداده ويسبوه بهذه، خاف من هذا الأمر، خاف من كلام الناس، فأسخط رب العالمين بإرضاء الناس والعياذ بالله، فمات على الشرك، فمات على الشرك والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك وهو الرؤوف الرحيم، قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال لي غادي نبقى نستغفر لك، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله أنه سيستمر على الاستغفار لعمه ما لم يأته وحي من الله تعالى يمنعه من هذا. وهذا العام اللي مات فيه أبو طالب هو اللي مات فيه خديجة رضي الله عنها، ماتت من أبو طالب مات قبل 3 سنين من الهجرة، وخديجة ماتت بعده مباشرة بثمانية أيام. وهذا العام سمي عام الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن جدا على عمه ثم على زوجه خديجة رضي الله عنها. أبو طالب كان يحميه في الخارج، وخديجة كانت هي المأوى الذي يأوي إليه في بيته ويجد عندها الراحة والتثبيت والكلام الطيب وغيرها من الأشياء، فكانت نعمة الزوج لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يذكرها حتى بعد موتها ولا يقدم عليها أحدا من أزواجه رضي الله عنها، وهي زوجه في الجنة، بشرها جبريل بقصر في الجنة من ذهب رضي الله عنها وأرضها. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه غيبقى يستغفر لعمه إلا لنهى الله تعالى، فأنزل الله تعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله تعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا يا أحبة فيه أن الهداية بيد الله تعالى، هو الذي يملكها، هداية القلوب لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هو دونه، فضلا عن من هو دونه. وفي واحد الرواية في صحيح مسلم أن أبو طالب قال لولا أن تعيرني قريش، يعني يسبوني بأنني دخلت في الإسلام وتركت الدين أجدادي، فيقولون حمله الجزع على ذلك، يعني لا أسعدتك ودخلت في دينك يا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل هذا فيه يا أحبة أن القلوب لا بد أن تعلق بالله رب العالمين، فهو الذي يملك الهداية، وهو الذي يملك لك الخير، جلب الخير، ويملك لك دفع الضر عنك، وكل أمور العباد بيد الله تعالى، والخلق كلهم مخلوقون مربوبون ضعفاء مفتقرون إلى الله تعالى لا يملكون شيئا. فنسأل الله تعالى أن يجعل قدره في قلوبنا عظيم، وأن يجعلنا ممن قدروا الله حق قدره وعظموه حق التعظيم وعبدوه وحده لا شريك له ولم يشركوا معه أحدا. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على ديننا واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وأعنا على ما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة، واغفر اللهم لوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اغفر لوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء كما أحسنوا تربيتنا وتأديبنا، اللهم اجعلهم من أهل الجنة وارزقهم الخاتمة الحسنة، واجعل مقامهم في الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وادفع اللهم هذا البلاء عن كل الأمة الإسلامية يا رب، اللهم ادفع هذا البلاء وارفعه عنا جميعا يا رب، يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.